سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله. الله يحييك شيخ محمد. هذه السائلة تقول: متى يباح الفطر للحامل والمرضع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن من القواعد التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة أن التيسير أحب إلى الله تعالى من التعسير، وقد قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه عامة. فمتى حصل على الحامل أو المرضع مشقة بالصوم فإنهما تفطران، والفطر لهما أفضل بما فيه من قبول رخصة الله عز وجل والتيسير عليهما. وكذلك إذا خافت على ولديهما، أي خافت الحامل على جنينها في بطنها، وخافت المرضع على طفلها من قلة اللبن، فإنهما تفطران أيضا إنقاذا الحمل والطفل من الضرر، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان الخوف على الولدين، أي على الطفل في مسألة المرضع وعلى الجنين في مسألة الحامل دون الأم، فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يقوم به من تلزمه نفقة الطفل والحمل، لأن هذا الفطر ليس لمصلحتهما بل لمصلحة ولديهما. فإن احتاطت المرأة في هذه الحال وقضت وأطعم من تلزمه مؤونة الولد عن كل يوم مسكينا فهو خير. بارك الله فيكم. لها فقرة أخرى، هذه السائلة تقول: بعض النساء تستعمل حبوب منع الدورة حتى تتمكن من الصلاة، صلاة التراويح والصيام، فما توجيهكم شيخ محمد؟ توجيهنا أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان وتقوم ليله، لأن هذا خلاف الطبيعة التي جبل الله عليه المرأة من خروج هذا الدم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي وكانت محرمة بالعمرة في حجة الوداع، فقال لها: ما شأنك؟ أو كلمة نحوها، فأخبرته أنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر فطري كتبه الله عز وجل قدرا وقضاء على بنات آدم، فلا ينبغي للمرأة أن تحاول منع هذه الطبيعة التي كتبها الله تعالى على بنات آدم. ثم إن في حبس الحيض إبان خروجه لا شك أنه ضرر على الجسم، لأن الجسم يكون متهيئا لإفراز هذا الدم، فإذا حبس فلا بد أن يكون هناك ما يسمى بردة الفعل التي قد يكون لها أثر سيء على المرأة ولو على المدى الطويل. ثم إنه بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب ضارة للرحم، وربما تكون ضررا على الأولاد في المستقبل فيخرجون مشوهين، ولهذا كثر خروج الأطفال المشوهين في زمن هذا لكثرة استعمال هذه الحبوب. والمرأة إذا أفطرت حال الحيض وامتنعت عن الصلاة فإنها تفعل ذلك تعبدا لله تعالى وطاعة له، لأنها في حال الطهر أمرت بالصيام فصامت وبالصلاة فصلت، وفي حال الحيض والنفاس أمرت بالإمساك عنهما فأمسكت، فهي مطيعة لربها في الحالين. الذي أرى أن المرأة تعرض عن هذا، أي عن استعمال حبوب منع الحيض، وتبقي الأمر على طبيعته، والقضاء والحمد لله سهل لا يضر في مثل عهدنا هذا، فكل شيء متوفر، تبريد المساكن متوفر، تبريد الماء متوفر، الركوب لقضاء حاجة متوفر، كل شيء سهل والحمد لله. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.